يعني. نعم. يقول هل ورد أن بين الإمام والمأموم الذي خلفه مباشرة روضة من رياض الجنة؟ نعم. إيش؟ هل ورد بين حديث أن ما بين المأموم والإمام في الصف الذي خلفه مباشرة روضة من رياض الجنة؟ لا أعلم هذا الحديث. الروضة هنا ما هي في المسجد النبوي، الروضة الشريفة ما بين بيته ومنبره روضة من روضة، هذا يسمى روضة. أما تسمية بقية المساجد روضة هذا ما لا أعلم له أصلا، تسمية روضة لا أعلم له أصلا، إنما الروضة تكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا الروضة. نعم. يقول أحسن إليك، إنما هذا يسمى محراب، يسمى مكان هو قائم مكان الصلاة، جاءت الملك وهو قائم يصلي في المحراب. نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ألا يكون هذا صارفا للأمر عن وجوب إلى الاستحباب؟ لا، ما يصف تمام الصلاة يعني الشيء الذي تتم به، تمام الصلاة منها، إذا لم تتم الصلاة ما صح، إذا نقصت الركعة نقول ما تم الصلاة ما صح، ما يدل على الاستحباب. تمام الصلاة يعني الشيء الذي يتمها ولا تصح إلا به. نعم. إذا دعا الإمام للشيشان قد يستدل به بعضهم على أن التسوية على أن عدم التسوية تبطل الصلاة، قد. نعم. والصواب أنه واجب. نعم. لا تبطل الصلاة. نعم. يقول أحسن إليك، إذا دعا الإمام للشيشان وبكى على حالهم فهل تبطل صلاته؟ دعا في القنوت يعني؟ نعم. لا ما تبطل، هذا بكى من خشية الله، استنصار يستنصر الله المسلمين، هذا ليس من أجل الدنيا. نعم. يقول سألني أحد الإخوان هل أنت متزوج، فأخبرته أنني لم أتزوج، فقال لي زوجتك ابنتي، فقلت له قبلت وصافحته ووضعت يدي بيده، فهل تم الزواج وماذا يترتب على هذا الكلام علما أن ابنته في بلد بعيد؟ نعم. هذا لابد من رضا الزوجة وتسميتها، ولابد من الشهود، شاهد عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، لكن ما عنده شهود ما يصح، ولابد أيضا من أخذ إذنها، يقول لا تكح الأيم حتى تستمر ولا البكر حتى تستأذن، قال وصبر كيف إذنها، قال أن تسكت، ما يكفي هذا. نعم. يقول أحسن إليك، هل يأثم من مد رجليه نحو المصحف متعمدا أم غير متعمد؟ وسمعنا أن الشيخ محمد بن تيمين حفظه الله يكفر من مدها متعمدا، هل هذا صحيح؟ إذا كان قصد إهانة المصحف لكن بهذا القصد، أما من مده بغير قصد، إذا مده يعني قصد يهين إهانة المصحف أو إهانة بكلام الله، نعم بهذا القصد، أما بغير هذا القصد يكون مده من غير قصد أو مده ليستريح، هذا ما له قصد. نعم. ما حكم الذهاب إلى السحرة والكهان من أجل اختبارهم والتأكد من أمرهم، ومن ثم تحذير الناس منهم أو إبلاغ الجهات المعنية بذلك؟ أرجو ألا يكون في هذا حرج، لكن قصده اختبارهم والتبليغ عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد حتى فقال ما يأتيك، قال أتيني صادق وكاذب، حتى ينظر ما عنده، فإذا أتاه من أجل أن يعلم حاله ويبلغ المسؤولين فهذا ليس قال له قص حسن، أما إذا أتاه يستفهم حتى يعمل بقوله حتى يرفع من معنويته فلم عليه الوعيد، من تعرف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أما إذا أتاه ليختبر ما عنده حتى يعلم حاله وحتى يبلغ به المسؤولين أو حتى يعاقبه إذا كان له سلطة، فهذا لم يأته ليصدقه ولا ليسأله ولا ليعمل بقوله. نعم. يقول أحسن إليك، ما حكم صلاة من صلى عن يمين الإمام والصفوف لم تكتمل؟ صلاة صحيحة، لكن لا ينبغي له أن يصلي، ينبغي أن يصلي خلف. نعم. يقول أحسن إليك، إذا شرع في الصلاة في الحرم مثلا ثم جاءت امرأة تصلي بجواره شدة الزحام، هل يشرع له إتمام الصلاة أم يقطعها ويبحث عن مكان آخر؟ لا، يتم الصلاة مطهرة للضرورة، ليس له اختيار في هذا. نعم. يقول أحسن إليك، هل من كلمة لحث الشباب على الزواج؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حث الأمة على الزواج، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. بين فائدة ثانية عظيمة، أغض للبصر كف بصر عن الحرام حتى لا ينظر إلى النظر المحرم، وأحسن الفرج، ومن لم يستطع أرشده بالصوم فإنه له وجع يخفف الشهوة، من كان لا يستطيع يصوم، يصوم الاثنين والخميس، يصوم الأيام البيض، يصوم يوالي الصيام حتى يكون سببا في عفته وكسر حدة الشهوة، ومن كان يستطيع عليه أن يبادر، وإذا خاف على نفسه ومستطيع يجب عليه الزواج، الزواج واجب، الأمر الوجوب، إذا كان يستطيع ويخشى على نفسه وجب عليه الزواج، وهو مقدم على الحج على الصحيح إذا كان يستطيع وهو يخشى على نفسه الفتنة. نعم يعطى من، إذا كان لا يستطيع يعطى من الزكاة ليتزوج، لأن هذا من الضروريات، كما أنه يعطى من الزكاة للنفقة والكسوة والسكنة، وكذلك الزواج من أهم المهمات. نعم. يقول أحسن إليك، ورد في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا، ما معنى هذا الحديث وما معنى الملل في حقه تعالى؟ هذا وصفنا يقول بجلال الله وعظمته، ليس فيه نقص ولا يشبه ملل المخلوقين، ومن آثاره قطع الثواب عند قطع العمل، والنووي وجماعة يقول إن الله لا يمل حتى تملوا، فسلم يقول إن الله لا يقطع عنكم الثواب حتى تقطعوا العمل، وهذا ليس هذا هو الوصف، إنما هذا أثر من أثر الوصف، أثر من آثاره أن الله لا يقطع الثواب حتى يقطع الإنسان العمل، هذا من أثر الصفة، كما أن من أثر الرحمة أن الله يرحم عباده، من أثر رحمته أنه يرحم عباده، ومن أثر الغضب الانتقام، فتفسير الغضب بالانتقام هذا تفسير بالأثر، والأثر مخلوق، كذلك تفسير الملل بأن قطع الثواب هذا تفسير بالأثر، والصواب أن الملل وصف يليق بجلال الله وعظمته لا يشبه ملل المخلوق، ليس فيه ضعف ولا نقص، من آثاره قطع الثواب عند قطع العمل. نعم. يقول هل هناك دعاء ماثور في سجود السهو؟ ليس هنا، يقول كما يقول في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويدعو. نعم. إذا تبرع الإنسان بالدم وأعطي على ذلك مال نقديا أو مكافأة كساعة مثلا، هل يجوز له أخذها إن لم يكن قصده المال؟ لا. وإن كان لا يجوز، هل يجوز أن يأخذها ويتصدق بها؟ سبق الكلام على أن النبي نهى عن بيع الدم، الدم ليس له ثمن، لا يجوز أخذ شيء، لا ينبغي له أن يأخذ، وإنما يتبرع للضرورة إذا كان هناك ضرورة، ولا يأخذ عليه ثمن، لأن النبي نهى عن ثمن الدم ما يباع. نعم. يقول أحسن إليك، وليس له أن يأخذه، لكن إذا أخذ ولا استطاع رده يوفقه في المصالح العامة. نعم. كان إمام يصلي وبجنبه مأموم، فجاء رجل ثالث وقدم المأموم فأصبح إماما والإمام مأموما وأكمل الصلاة، ما حكم صلاتهم؟ إذا نوى الإمامة والإمام نوى المأموم فلا بأس، مثل ما سبق تحول الإمام يكون إذا كان هناك حاجة، لكن ما ينبغي أن يتحول إلا لحاجة، هنا ما في حاجة تدعو إليها. نعم. يقول أحسن عليك، هل الجهمية منحاصرة في ثلاث طبقات كما ذكرها شيخ سان تيمية في غلاة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، أم يتفرع عنها طوائف أخرى؟ الجهمية، نعم، الشيخ الإسلام يقول الجهمية ثلاث طبقات، جهمية الأشاعرة، جهمية المعتزلة، جهمية المحضة. الأشاعرة سموا جهمية والمعتزلة جهمية، لأن فيهم نوع من التجهم، والتجهم يعني القول بمذهب جهم، مذهب جهم نفي الصفات، فالمعتزلة فيهم تجهم لأنهم نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة فيهم تجهم لأنهم أثبتوا سبع صفات ونفوا بقية الأسماء، ونفوا بقية الصفات وأثبتوا الأسماء، والمحضة نفوا الصفات والأسماء، فالجهمية المحضة الذين نفوا الأسماء والصفات هم الذين كفرهم العلماء والأئمة، حتى قال عبد الله المبارك ليسوا من 72 فرقة، خارجون من 72 فرقة، كفرهم 500 عالم كما ذكر العلامة ابن القيم. وأما المعتزلة فبعض العلماء كفرهم بعضهم بدعه. الجمهور على انهم مبتدعه ومن العلماء كفرهم، واما الاشاعره فهم مبتدعه. نعم. احسن عليك. اذا سعى الانسان وفصل بفاصل، هل لهذا الفاصل ضابط؟ مثل ما سبق، مثل ما فعله النبي لو خرج من المسجد ورجع او تكلم ما يعتبر فاصل، لكن اذا طال الفاصل عرفا ساعات مثلا او احدث انتقض وضوءه او تكلم بكلام باطل ينافس الصلاة سب او شتام يعيد الصلاة من اوله. اما اذا كان الفاصل ليس طويل عرفا هذا يرجع الى العرف، مثل ما فعل النبي كونه خرج الى بعض حجره، كونه خرج من المسجد تكلم من اول المسجد الى اخره، كل هذا لا يعتبر فاصل طويل. اما اذا طال الفاصل عرفا او انتقض وضوءه او تكلم بكلام ينافس الصلاة فانه يستأنف الصلاة من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم حضور الاحتفالات التي يدعى إليها المغنون ويرفع فيها الاحتفالات التي ما حكم حضور الاحتفالات التي يدعى إليها المغنون ويرفع فيها الغناء، وما توجيهكم ونصيحتكم وفقكم الله؟ نصيحتي إذا كان هذا المكان الاحتفال الذي فيه غناء، غناء معه غناء معه مزمار وما أشبه ذلك، غناء يلهب النفوس ويوقدها، محرم ولا يجوز حضوره إلا على وجه الإنكار. إذا كان يستطيع ينكر ويزول المنكر فلا بأس، أما إذا كان لا يستطيع الإنكار أو لا ينكر فلا يجلس، لأنه إذا جلس كان شريكا في الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإما أن ينكر وإما أن ينصرف. نعم. يقول: أحسن الله إليك، هل يجوز أن تعطي البنت والدتها من الزكاة، خاصة أن والدتها فقيرة جدا، مع علم أني لا أدري هل تنفق عليها أو لا تنفق؟ هل يجوز إيش للبنت؟ هل يجوز أن تعطي البنت والدتها من الزكاة، خاصة أن والدتها فقيرة جدا، مع العلم أني لا أدري هل تنفق عليها أو لا تنفق؟ البنت يعني؟ هكذا أحسن الله إليك. الزكاة لا تعطى للوالدين ولا للأجداد ولا للجدات، ولا تعطى للأبناء ولا للبنات ولا لأبنائهم ولا لبناتهم، لا تعطى للأصول ولا للفروع مطلقة، سواء كان ذكر أو أنثى. الإنسان لا يعطي زكاة لأبيه ولا لجده ولا لأمه ولا لجداته ولا لأبنائه ولا لبناته ولا لأبنائهم، فروعك وأصولك لا يعطون من الزكاة، بل يجب أن تنفق عليهم من غير الزكاة، إذا احتاجوا تنفق عليهم من غير الزكاة. لكن تعطي الزكاة للأخ وللأخت وابن الأخ وابن العم والخال، إذا كان لم يكن عندك في البيت ولم تنفق عليه وكان محتاجا فقير تبدأ به، بل هو أولى من غيره، صدقة على القريب صدقة الصلة. نعم. وعلى هذا تكون هذه البنت التي تعطي أمها من الزكاة لا تجزئها ولا يجوز لها. نعم. يجب عليها نعم يجب عليها أن تنفق على والدتها إذا كانت محتاجة من غير الزكاة. نعم. يقول: أحسن الله إليك. نعم. والزوجة في خلاف، والصواب أنها لا تعطي زوجها، لأنها إذا أعطت زوجها عاد نفرها إليها، ينفق عليها منها. جاء في حديث في قصة امرأة ابن مسعود، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي من الصدقة أيتام لها في حجرها، قال بعضهم في إن هذا في الزكاة، وقال في صدقة تطوع، والصواب أنها في صدقة تطوع. نعم. الزوجين لا يعطي أحدهما الزكاة إلى زوجه، الزوجة لا تعطي زوجها والزوجة لا يعطي زوجها. أما الزوجة إذا أعطت الزكاة لزوجها رجع نفعها إليها، ينفق عليها منها. والزوج إذا أعطى زوجته زكاته سقط الإنفاق، والإنفاق واجب عليه، ينفق عليه من غير الزكاة. نعم. فالصواب أن الزوجين لا يعطي أحدهما الآخر زكاة، كما أن الإنسان لا يعطي زكاة فروعه ولا أصوله. نعم. فيه كلام هذا لأهل العلم، فيه كلام. نعم. نعم. يقول: أحسن إليك فضيلة الشيخ، بصفاتكم عضو تدريس في جامعة إمام، فنرجو حيث المسؤولين في الجامعة على زيادة المنح الدراسية للطلاب القادمين من أفريقيا، حيث سمعنا أن جامعة الإمام مقدمة 60 منحة فقط لأفريقيا، بينما سمعنا بأن جامعة في إيران مقدمة 30 ألف منحة دراسية لأفريقيا وذلك تدريس من مذهب الرافضي. على كل حال هذا مثال الأنظمة الجامعات اللي يعني الأخ اللي عنده مثلا اقتراحات يكتبها تحريريا وتقدم المسؤولين إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقهم بالخير. نعم. فضيلة الشيخ سمعت فتوى بأن ما يامن الصفوف حتى ولو كانت بعيدة عن الإمام أفضل من يسار حتى ولو كان قريبا من الإمام، وسمعت فتوى بعكس هذا الفتوى حيث تقول بأن يسار الإمام إذا كان قريبا أفضل من يمين إذا كان بعيدا، فما هو قولكم؟ الصواب أن ما يمن في الصف أفضل، إن الله وملائكته يصلون على ما يمن الصفوف، أما القول بأنه إذا كان قريبا فهو أفضل يسار لا أعلم له أصلا، يحتاج إلى دليل، ولا أعلم أن هناك أن يسار الصف أفضل إذا كان قريب من الإمام، لا أعلم لهذا أصلا. نعم. هل يجوز الاجتماع للعزاء عند أهل الميت وأكل ما يأتي لنا من الطعام والشراب؟ وهل يجوز أن تعمل ولائم في العزاء للضيوف أو القادمين من خارج البلد؟ قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة. الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام والذبائح هذا من النياحة، ولكن يعزى أهل الميت يعزون في أوقات ليس هناك وقت محدد، يعزى في الشارع، في الهاتف، في المسجد، في البيت، في أي مكان. وإذا اجتمعوا أهل الميت في مكان حتى لا يتعبوا الناس في وقت وجاء الناس يعزونه لا بأس، يعزونه كل يعز وينصرف ما يجلس. أما أكل الذبائح وصنع طعام للناس هذا لا، هذا لا يجوز. لكن لو جاءهم بعض الضيوف ثم صنعوا لهم طعام وغير مقصود أدوا لا يكون حرج، لكن بكل حال ما ينبغي الاجتماع واجتماع الناس والذبائح، لكن إذا جاءوا سلموا صب لهم قهوة وشاي وهم ماشون فلا حرج إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: قال القسطلاني في إرشاد الساري: ثم رقى بالألف المكسورة بالألف المقصورة بالألف المقصورة. نعم، رقية. ثم رقية. قال ثم تكلم قال: والأصيل رقى بكسر، رقي بكسر القاف وفتح الياء أي صعد. صعد. نعم، رقي أي صعد وزن ومعنى. نعم. يقول: أحسن الله: كيف يتابع الصم البكم إمامهم؟ وهل يعفى إذا اجتهد في المتابعة؟ كيف يتابع؟ كيف يتابع الصم البكم إمامهم؟ وهل يعفى إذا اجتهد في المتابعة؟ إذا اجتهد الصم إذا اجتهد وهل يعفى إذا اجتهد إيش؟ إذا اجتهد في المتابعة. إذا اجتهد كيف يتابع الصم البكم؟ الصم بالإشارة يشاهد، أقول بالإشارة يقتدي إذا كان مع المأمومين يقتدي بالمأمومين، وإذا كان يشاهد الإمام يقتدي بالإمام. وقالوا هذا من فائدة رفع اليدين، قالوا من فائدة رفع اليدين ومع التكبير حتى الأصم يشاهد والأعمى يسمع التكبير والأصم يشاهد رفع اليدين حتى يعلم أن الإمام كبر، إذا رفع الإمام يديه وأصم من بعيد عرف أن الإمام كبر. أما إذا اجتمع صم وبكم صاروا إمامهم فيما بينهم هذه من النوادر، لكن إذا صار هناك أصم وأبكم مع المصلين يقتدي بالإمام ويقتدي بالمصلين. لكن السؤال ظاهر أنه إذا كانوا كلهم صم كلهم بكم يكون إمامهم منهم بالإشارة التي يعلمها. نعم. ها؟ إذا صلوا ركعة ظاهر أنه يكملوا ركعة كما لو فاتت ركعة وتتم لهم جمعة. أما إذا أقل من ركعة يصلونها ظهرا يكملون أربع ظهر إذا دخل وقت الظهر. نعم. نعم يصلي كل يصلي وحده. يقول إن قدم واحد أرجو أن أكون حاضر قدم واحد يكمل من الصلاة، لكن يصلي أربع إذا كان صلوا أقل من ركعة. أما إذا صلوا ركعة كالمسبوق، المسبوق إذا أدرك ركعة من الجمعة يضيف إليها أخرى وتتم له جمعة. نعم. أما إذا أدرك أقل من ركعة رفع الإمام ركعة رأسه من الركوع الثاني معناه هنا لا فاتتهم الجمعة، صليها ظهر يكمل يقضي بعد سلام الإمام أربع ركعات. نعم. يقول: أحسن الله إليك، في غسل الجنابة هل يكفي إمرار الماء على الجسم أم أنه لا بد مع ذلك من الدلك باليد على الجسم؟ الدلك مستحب ليس بواجب، لكن إذا كان شيء ينبو عليه عنه الماء يدلك، لكن الدلك مستحب. نعم، المهم مرور الماء على الجسم. نعم. ما الحكم إذا اشتريت غسالة عليها من الشركة ضمان سنتين، وصاحب المحل الموزع يجعل لي الضمان مفتوحا بدون علم الشركة. يجعل إيش؟ يجعل لي الضمان مفتوحا بدون علم الشركة. إيه؟ فمتى تعطلت سجلت عليها التاريخ الذي أريد، هل هذا يجوز جائز علما بأنه قد لا تتعطل إلا بعد 6 سنة؟ لا يجوز، لا بد يحدد، ما يكون شيء مجهول حد التاريخ. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم تسمي باسم عبد النور؟ والله لا بأس به، لأن ثابت النور من أسماء الله، النور من أسماء الله كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في النونية وفي غيره. والله تعالى والله نور السماوات والأرض مثل نور كمشكاة، النور من أسماء الله ومن صفاته. نعم. يقول أحسن عليك، ما حكم تغميض العينين في الصلاة إذا كان أدعى الخشوع؟ ذكر العلماء أن تغميض أنه لا ينبغي المصلي أن يغمض عينيه، قالوا إن هذا من فعل اليهود، ولكن يحاول أن يفتح عينيه وأن يخشع، يجمع بين الأمرين. نعم. يقول أحسن عليك، ظاهرة تتكرر في كل أسبوع، وهي أنه يوجد مسجد جامع على طريق الحجاز القديم يمتلئ بالمصلين في يوم الجمعة، والمتأخرون من المصلين يصفون خارج المسجد ويتركون بينهم بين المسجد شارع الحجاز القديم، أرجو بيان حكم صلاة أولئك المصلين وما الواجب علينا تجاههم. مثل ما سبق المسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم أجازه وبعض أهل العلم لم يصحح، الصواب أنها إذا كان بينهم وبينهم شارع ما تصح، ينبغي أن يقربوا من المسجد. نعم. إذا كان شارع تمشي في السيارات فلا تصح، على القول المختار. نعم. يقول، ما الحكمة من حل أربطة الميت بعد وضعه في قبره؟ الله أعلم، لا أعلم. نعم. إذا صلى المأمومون قياما وقد صلى إمام قاعدة، هل تبطل الصلاة في حالتين عمدا وجهلا؟ إذا صلى الإمام قاعد. نعم. يجب عليهم أن يصلوا قياما قعودا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، أما إذا صلى قاعدة قائما ثم اعتل فلهم أن يكملوها قياما. نعم. بعض المساجد تدخلها هذا من الاختلاف عليه، قد يبطل الصلاة إذا صلى قاعدا وصلهم قياما، هذا من الاختلاف عليه، نرجع للإمام ليعتمر فلا تختلفوا عليه. نعم. يقول أحسن عليك، بعض المساجد تدخلها الكلاب، هل تتنجس الفرش والأرض بذلك إذا وجد شيئا منفصلا منها كشعرها؟ إذا وجد شيء يرسل، وإذا لم يوجد مثل ما جاء في الحديث كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول مثل النبي ولا يوصل شيء، يعني لأنهم لم يروا شيئا من ذلك، إذا رأي شيء فلا بأس، ولا الأصل الطهارة، إذا لم يرى شيء فالأصل الطهارة. نعم. يقول أحسن عليك، شاب استمنى بعد التحلل الأول في الحج، هل عليه شيء؟ نعم، عليه شاة تذبحها في مكة مع التوبة والاستغفار إذا كان متعمد. نعم، حج صحيح. نعم. يقول أحسن عليك، أخبرت أحد الإخوان أني أعزب، فقال لي زوجت ابنتي فلانة، فقلت له قبلت، وكان هناك أحد الإخوان حاضرة، فهل ينعقد النكاح علما أن البنت بكر ولم يشاورها؟ على كل هذه المسألة تحتاج إلى ما يفتى فيها، يحتاج إلى يتأمل وينظر الإنسان، ولا بد من شاهد عادل، لا بد من اثنين، ولا بد يكتب سؤالها ويقدمها للإفتاء وينظر فيه. نعم، لأن هذا يتعلق بطرف آخر. نعم. يقول أحسن إليك، أنا رجل مذاء، فهل إذا أمذيت ثم غسلت ذكري هل أغسل ملابسي، حيث أن ذلك يصعب علي لصعوبة التحري؟ نعم، لا بد من غسل، لأنهم لكن نجاسة مخففة، يكفي فيها النضح، المذي نجاسة مخففة، ولكن لا بد تغسل الذكر والأنثيين الخصيتين، لقول لم يغسل ذكرك وأنثيك، والحكمة والله أعلم حتى يتقلص الخارج، وإذا أصاب الثوب شيء ينضح، يكفي النضح لأن نجاسة مخففة. نعم. يقول أحسن إليك، خرجنا في رحلة وكنا قريبين إلى إحدى القرى نسمع خطبة الجمعة، لكن لم نصلي معهم بحكم أننا مسافرون، هل عملنا صحيح وصليناها ظهرا؟ نعم، إذا كان مسافر لا تلزم الجمعة. نعم. هل نستطيع القول بأن البيت الذي يوجد فيه الجهاز الدش يمنع من استجابة الدعاء ودخول الملائكة في البيت؟ يخشى منع الملائكة، يخشى من الملائكة إذا كان فيه دش ينشر فيه الشر والفساد، ولا شك أنه الملائكة تنفر منه. نعم. نعم. هذا أحسن إليك، يقول إعلان يدعوكم جامع الحيدان للروضة لحضور حفل اختتام أنشطة الحلقات الجامع، وضيف الحفل هو فضيل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، وذلك غدا الثلاثاء بعد صلاة المغرب، والدعوة للجميع. وفق الله جميعا. رزق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء، وهل ترفع اليدين عند الدعاء في صلاة الجمعة في آخر خطبة؟ وهل ترفع اليدين عند الدعاء في صلاة الجمعة في آخر خطبة؟ رفع الأصل أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب قبول الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فرفع اليدين في الدعاء من أسباب قبول الدعاء، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا ترفع الأيدي فيه، كالدعاء بين السجدتين دعاء الصلاة ولا ترفع الأيدي، والدعاء في آخر التشهد لا ترفع الأيدي، وكذلك الدعاء في أدبار الصلاة المكتوبة ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. ولهذا نص أئمة الدعوة على أن رفع اليدين بعد الفرائض بدعة من البدع، لكن لو دعا مثلا في الضحى في الليل أو بعد النافلة أحيانا ورفع يديه فلا بأس. وكذلك في خطبة الجمعة لا يشرع رفع اليدين إلا إذا استسقى الإمام، إذا استسقى فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديه. إذا استسقى يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس، أما إذا لم يستسقي فلا يرفع الإمام يديه ولا يرفع المأمون أيديهم، لكن يؤمنون بدون رفع يديه. أما مسح الوجه بعد الدعاء فهذا جاء في أحاديث ضعيفة، الأحاديث التي في مسح الوجه ضعيفة لم يأتي في الأحاديث الصحيحة، لكن قال الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام إنه يشد بعضها بعضا وإن كانت ضعيفة، فإذا مسح بعض الأحيان وترك قال حافظ، لكن لم يرد هذا في الأحاديث الصحيحة فلا يمسح، لكن لو مسح بعض الأحيان فلا حرج، لكن يكون يداوم على المسح فلا ينبغي لأن هذا لم يثبت في الأحاديث الصحيحة. نعم. ويحسن الله إليك، ما حكم ترك الجهر في الصلوات الجهرية؟ الجهر والإصرار عند أهل العلم من المستحبات، قالوا الجهر من سنن الصلاة، الجهر والإصرار عند أهل العلم من السنن، لكن بكل حال لا ينبغي الإنسان أن يتعمد ترك الجهر نعم في الصلاة الجهرية. نعم. يقول: أحسن الله إليك، لا يخفى على فضيلتكم وجود عمالة أجنبية لم يعتنقوا الإسلام، وأكثرهم يجيد التحدث باللغة الإنجليزية نعم. فإذا تعلمت هذه اللغة من أجل الدعوة إلى الله وغيرها، وقمت بالتحدث مع زميلي باللغات الأجنبية من أجل ألا أنسى ما تعلمته، فهل في هذا التحدث بأس؟ لا، ليس في هذا بأس. إذا كان تعلمه من أجل الدعوة هذا طيب، هذا مطلوب نجي الدعوة ويقوم بالدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت تعلم لسان اليهود حتى حذقه، لأنه حتى يكون يفهم كلامهم ويكون يبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تخصص طائفا من الدعاة يتعلمون اللغة لأجل أن يكونوا دعاة إلى الله فهذا مطلوب، أما أن يتعلم كل شخص يتعلم هذا معناه ترك لما هو أهم، إنما ينبغي أن يكون هذا لمن يتخصص في الدعوة يعتني بها، متخصص في الدعوة والداعية هذا مطلوب. طيب. نعم. يقول: أحسن الله إليك، فضيلة الشيخ، أنا مزارع وأقوم ببيع محصول القمح على تاجر بنصف ريال للكيلو الواحد حاضرا بحاضر، ويقوم التاجر بإدخال المحصول في صوامع الغلال، وعند صرف المبلغ من قبل الصوامع بعد سنتين أو أكثر أقوم بعمل وكالة شرعية له لاستلام الشيك من الصوامع وصرفه، فهل هذا البيع جائز؟ كيف يقول أنه يسلم في الحال؟ يبيع كيلو بنصف ريال ويسلم في الحال؟ ايش يقول؟ وأقوم ببيع محصول قمع على تاجر بنصف ريال كيلو واحد حاضرا بحاضر يسلم. كيف يعطي الشيك وهو حاضرا بحاضر؟ معناه انه يسلم هو القمح. نعم، يعطيه في الحال. ها، فكيلو بنص ريال في الحال. طيب، قيمة أكثر يعني؟ ما قال يبيعه باسمه يا شيخ. الآن باع حاضر بحاضر، مادام حاضر بحاضر انتهى البيع، وكونه يدخل على الصوامع هذا المشتري، المشتري يدخل على الصوامع. المزارع الأول. ها؟ المزارع عفى الله عنك. يدخله باسمه. باسم من؟ باسم المزارع، يحتاج نفسه يدخل باسم المزارع. إيه. يعني اللي اشتراه منه يدخله باسمه. باسم المزارع صاحبه. يعني هذا ما يجوز، هذا تلبيس. كيف يدخل باسمه واشتراه؟ ما يجوز هذا، يدخل باسمه هو. ما يجوز، هذا تلبيس. هذا تدليس. كيف يشتريه ويدخله باسم البائع وقد انتقل الى ملكه؟ لا، يدخله باسمه، هذا ما يجوز. لكن اذا اراد المزارع يدخله للصوامع يدخله باسمه، لا يبيعه. اما ان يبيعه ثم المشتري يدخله باسمه هذا كذب، كذب وتدليس. نعم، محتاج مال لا يبيعه، يدخل على الصوامع والحمد لله يستدين او يقترض، والا اذا باعه لا لا لا يدخل باسمه، هذا تدريس، ما يجوز هذا، كذب وتدريس. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في المقابر دون استقبال اي قبر من القبور؟ الصلاة في المقبرة حرام، لا تجوز ولا تصح الصلاة فيها، وهي من وسائل الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تجد. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا وان من كان قبلهم كان يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد. فلا يجوز الصلاه في المقبره داخل سور المقبره، حرام ومن وسائل الشرك، ولا صلاه باطله الا صلاه الجنازه، هذا لا باس صلى في المقبره، لان صلاه ليس فيها ركوع ولا سجود وانما دعاء. اما ان يصلي في المقبره فريضه ونافله هذا حرام ولا تصح، من وسائل الشرك. نعم. ولو ضاق الوقت ما تصح الصلاة، لا لا لا يدخل المقبرة إذا ضاق الوقت. دخول المقبرة سنة، يصلي يأتي السنة الآن ويترك الفريضة فيضيق الوقت عليه. كيف يضيق الوقت عليه؟ يضيق الوقت وما صلى فريضة، يروح للمقبرة، يروح المقبرة لماذا؟ سيريد يفعل سنة ويضيع الفريضة، هذا من الجهل، عدم الفقه في الدين. يعني يصلي فريضة إذا ضاق الوقت ويأتي المقبرة في وقت آخر. نعم. يقول ما يستثنى أحد، حارس ولا غيره، لا يصلي في المقبرة، ما يأخذ الحارس إذا جاء وقت الصلاة يصلي مع الناس خارج المقبرة. نعم. إذا كنت في سفر وصليت المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب، هل يجوز لي أن أصلي الوتر في وقت المغرب؟ نعم، إذا صليت العشاء دخل وقت الوتر، دخل وقت الوتر في حقك. نعم. ما حكم التحدي؟ لكن الأفضل تأخير الوتر، الأفضل تأخيره إلى آخر الليلة وعند النوم. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما حكم التحدي مثل أن يقول: إذا فزت أنا فعليك كذا وكذا، وإذا فزت أنت فعلي كذا وكذا من الطرفين؟ فزت في أي شيء؟ ما حدد أحسن الله إليك. إذا كان من باب الجعالة قال لها: من فعل كذا وكذا، من فعل هي العمل الفلاني، إذا حفظت المثل الفلاني فلك كذا وكذا جائزة عندي، أو إذا بنيت الجدار الفلاني فلك جعل، هذا من باب الجعل. أما كلمة إذا فزت كذا شيء مبهم، ما يصلح هذا. نعم. يقول: أتيت إلى الرياض للدراسة، فلما كنت في الطريق أدركتني صلاة الظهر، فما صليت إلا الساعة الثانية ظهرا حينما وصلت للرياض، وجمعت معها العصر لشدة التعب، فهل الجمع صحيح؟ إذا كنت أقمت، لكن نويت الإقامة في الرياض، جاي الإقامة أكثر من 4 أيام، فليس لك أن تجمع، صلي الظهر فقط والعصر صليها مع الناس، فإن قدمتها فالصلاة باطلة، تعيد الصلاة. أما إذا كنت مسافر في يوم يومين ثلاثة أربعة لا بأس تجمع، لأنك مسافر. نعم. لكن ما ينبغي الإنسان يصلي وحده وهو يجد جماعة. نعم. بالنسبة للسترة، هل من السنة جعلها عن يمين أو يسار أو تكون أمامه؟ السنة أن تصل إليها، تصل إليها. أما ما جاء في بعض الأحاديث أنه لا يصل إلى السترة وإنما يلو عنها يمينا أو شمالا، فهو حديث ضعيف، الصواب أنه يصل إليها. نعم. يقول أحسن الله: إذا دخل إنسان المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل معه أو ينتظر حتى يصلي مع جماعة أخرى إذا تيقن وجودها؟ لا يدخل معه، لا يدخل معه، إذا كان ما مع جماعة يدخل معه، أما إذا كان معه جماعة فهو بالخيار، إن شاءوا دخلوا مع الإمام وإن شاءوا انتظروا حتى يسلم ثم يستأنفون الصلاة لأن الصلاة انتهت ما بقي مش. أما إذا كان عنده أحد لا يدخل مع الإمام، مأمور بأن يدخل، يكون يتوقع مجيء أحد، هذا توقع قد لا يتحقق. نعم. يقول أحسن الله إليك: باب القراءة في الظهر وغيره، لماذا يذكرها البخاري في كتاب الأذان وهي أبواب في الصلاة؟ إيش لماذا يذكرها البخاري في أبواب الأذان وهي الأذان؟ الأذان ما في الأذان، وكان ذكرها في الأذان. لا ما في الأذان، وهي من أبواب، وهي أبواب في الصلاة، في أبواب في الصلاة عام ليس في الأذان. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما حكم الزيادة، زيادة التكليف عند أهل السنة والأشاعرة؟ ما حكم زيادة التكليف عند أهل السنة؟ زيادة التكليف، التكليف كيف زيادة التكليف؟ ما حكم إيش؟ ما حكم زيادة التكليف عند أهل السنة وما حكم زيادة التكليف عند الأشاعرة؟ ما غير مفهوم السؤال، ما المراد زيادة التكليف؟ على السائل يبين معنى زيادة التكليف، ما أعرف إيش مقصود السائل من زيادة التكليف. نعم. إذا شك المنفرد في قراءة الفاتحة هل قرأها أم لا؟ هل يقضي ركعة أو يسجد؟ نعم. لا، إذا شك في قراءة الفاتحة فكأنه لم يقرأها، إذا شك في ترك ركن فكتركه، يشك في الركوع أو في السجود أو في القراءة كأنه ما قرأ، يأتي به إلا إذا كان كثير الوساوس يطرح الشك. أما إذا كان إنسان عادي ليس كثير الوساوس إذا شك في ترك الركن فكأنه تركه، يأتي به. نعم، لا بد من الإتيان به. نعم. يقول أحسن الله إليك: كثر في الأول الأخيرة برنامج سؤال وجواب في المذياع أو في غيره، ويلتقى بمشايخ انتقاط إن شاء الله، ولكن كثرة الاستماع لهذه البرامج يحصل أن يجيب الشيخ عن سؤال بإجابة مختلفة عن شيخ آخر، مما يسبب كثرة الشك والظن وتضارب أقوال العلماء، ما رأيكم بذلك؟ لا زال أقول الخلاف حتى بين الصحابة رضي الله عليهم، فالعالم طالب العلم يفتي بما ظهر له من الأدلة الشرعية ما تبين له، وقد يفتي عالم آخر بفتوى خالف، وما زال الصحابة يختلفوا. لعباس خالف الأئمة الخلفاء الثلاثة، كانوا يفتون بالإفراد، مشروعية الإفراد في الحج، وكان ابن عباس يفتي بالمتعة، وكان يناظر في ذلك، ولما قال رجل ابن عباس: أنت تفتي بالمتعة بيشرع الحاجة تمتع بعمرة الحج، والخلفاء الثلاثة أبو بكر يفتي بالإفراد وعمر يفتي بالإفراد، كيف تفتي بخلاف؟ فقال: يوشك أن تزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقول ما قال أبو بكر وعمر. فلا زال الخلاف موجود، الصحابة العالم يفتي بما ظهر له من الأدلة، ولكنهم يختلفون ولا يحصل بينهم شحنة ولا ضغرة، وهم مختلفون في الفتوى ولكن قلوبهم متفقة، لأن المبدأ واحد وهو العمل بالنصوص، كلهم عملوا بالنصوص لكن الأفهام تختلف، هذا فهم من النص ولا نفهم الآخر. نعم. وأنت إذا كنت طالب علم تعبدك الله بما ظهر لك من الأدلة، وإن كنت ليس عندك أهلية النظر فأنت تسأل، تأخذ بفتوى من تثق بدينه وعلمه ورائه، ولا تأخذ بخلافها، وليس لك أن تتشهى ولا أن تأخذ بالأخف أو تترخص. نعم. سؤال أخير يقول: هل الشراء من المحلات التي تبيع الدخان والمجلات المفسدة من التعاون على الإثم والعدوان؟ يخشى أن يكون، ينبغي أن يناصحوا يبيعون الدخان ويبيعون المجلات، يناصحوا، فإن لم يستجيبوا يهجروا ولا يشترى منهم، إذا هجرهم الناس وهجرهم أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم ارتدعوا وصاروا، تركهم الناس ارتدعوا وتركوا هذه الأشياء المحرمة، لكن إذا سهل الناس وصاروا يشترون منهم ولا يبالون جرأهم ذلك على الزيادة منها، ينبغي أن يناصحوا، فإن لم ينتصحوا ولم يقولوا النصيحة يهجرون ولا يشترى منهم، هذا هو الذي ينبغي، يكون هذا في ردع لهم حتى يتوبوا من بيع المحرمات. وفق الله جميع الفاتحة ورزق الله جميع الأمنات والصلاة والسلام على محمد. يقول السائل: إذا صلى شخص صلاة العشاء لوحده منفردا هل يجهر بصلاته ويؤمن لوحده؟ هل إيش؟ هل يجهر بصلاته ويؤمن لوحده؟ نعم يجهر، السنة يجهر سواء وحده صلى وحده أو مع الجماعة، صلاة الجهرية يجهر في صلاة الفجر والعشاء والمغرب ويجهر بالتأمين. نعم ويأثر صحة الصلاة لكن السنة الجهر. نعم. هل الإمام أن ينكس في قراءته للسورة كما فعل الأنصاري في قراءته قل هو الله أحد وفي ذلك تنكيس ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم له أن ينكس كما فعل، لا هذا جمع الأنصاري جمع بين السور قرأ قل هو الله أحد وقرأ غيرها. نعم. هل فيه أنه قرأ قل هو الله أحد سورة قبلها؟ نعم كان قرأ سورة قبلها. نعم يصير حجة لمن قال بأن ترتيب السور بالاجتهاد. نعم الأفضل عدم التنكيس، لا ولا عدم التنكيس. نعم في خلاف هذا القول الراجح، بعض العلماء يرى أنه بالاجتهاد بالنص. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم لو قالت المرأة علي الحرام ما أفعل كذا، هل عليه كفارة أم ماذا؟ نعم عليه، إذا كان شيء حلال حرمت عليه كفارة، كفر كفارة يمين. نقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم. فضيلة الشيخ، لدي أخ طالب في الجامعة وليس له دخل غير راتب ويريد أن يشتري سيارة خاصة به، هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي ليستطيع شراء السيارة؟ لا السيارة ما هي من اللوازم، يعطى ما يعطيه إذا كان يحتاج النفقة أو كسوة أو سكنة، أما السيارة ما هو بلازم يركب السيارات، أو لازم يشتري سيارة بآلاف يأخذ من الزكاة آلاف ويشتري سيارة، ما هو بلازم، هذا ليس من الضروريات. الضروري النفقة والكسوة والسكنة، يعطى ما فيه النفقة والكسوة والسكنة لأمثاله. وأيضا كذلك ما إذا أراد أن يسكن مثلا مسكن فخم لا يتناسب مع أمثاله ما يسكن كما يسكن أمثاله، ويعطى ما يفني النفقة أمثاله وكسوة أمثاله. أما السيارة لا، ما يعطى سيارة يشتري سيارة بخمسين ألف ومئة ألف يأخذ من الزكاة، لا ما يصلح. نعم. قول أحسن إليك، قول قائل ما صدقت على الله، قول بعض الناس إذا دعوته إلى الطاعة الله هداك ولا هداني، هذا باطل. أقول هذا احتجاج بالقدر، ما ينبغي الإنسان إذا أمر يقول جزاك الله خيرا إن شاء الله يعد بخير إن شاء الله سأفعل سأجاهد نفسي، أما احتج بالقدر ما ينبغي هذا. نعم. يقول أحسن الله إليك، هذا يقول ثبت أن الألباني رحمه الله قال والذي تبين لي أخيرا أن المأمومين يؤمنون مع الإمام، ثم يسأل يقول هل يجوز توزيع الماء سبيل الحمد لله الماء تبين له أخيرا الحمد لله وافق ما دلت عليه النصوص. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز توزيع الماء سبيل في المقابر؟ فقد سمعت أن اللجنة الدائمة أفتت بعدم الجواز، هل هذا صحيح؟ نعم صدر فتوى اللجنة دائما بأنه لا يوزع الماء في المقابر، لأن هذا وسيلة إلى اعتقاد بعض الناس مشروعية الصدقة. قد سمعت أن بعض الناس وزع عصير وبعض الناس جاب أيضا حلويات، فهذا وسيلة يعني. ما ينبغي، هذا وقت يسير ويكون الإنسان معه ماء في السيارة يشرب إلى انتهاء. نعم يكون هذا وسيلة، الناس يتمادون في هذا وسيلة إلى اعتقاد أن هذه صدقة وأنه يشرع صدقة في المقابر، يكون هذا من وسائل الشرك. القراءة في المقابر بدعة، صلاة بدعة، فهذا يتصدق يظن أنها صدقة وأن فيها، قد يظن بعض الناس أنها فيها أنها مشروعة وأنها مستحبة، يتصدق على الناس بالماء ثم يتصدق آخر بفاكهة وآخر يتصدق بعصير وهكذا. نعم. على كل حال أرجو على حد، لكن بس ما يبغي التمادي في مثل هذا لأن العامة ما يقفون عند حد. نعم. لو سجد الإمام وهو يقرأ عند آية سجدة هل يكبر ويتم القراءة أم يواصل القراءة مباشرة بدون تكبير؟ كبر إذا كان في الصلاة، يكبر في الخفض وفي الرفع، الصلاة الإمام والمأموم يكبر إذا هوى ويكبر إذا رفع إذا كان داخل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. أما إذا كان خارج الصلاة يكبر إذا سجد التلاوة إذا سجد ويرفع بدون تكبير ولا يسلم. اختار هذا ابن عمر والبخاري رحمه الله والجمهور على أنها صلاة سجد التلاوة فيكبر عند الرفع عند الخفض وعند الرفع ويسلم عن يمينه وعن يساره لأنه اعتبروها صلاة. والصواب ليس الصلاة وإنما خضوع لله ويحتاج تكبير، لا يكبر عند الرفع ولا يسلم. نعم. يقول هناك مسجد في أحد الأحياء مصلى النساء فيه، بينه وبين المسجد شارع تمشي فيه السيارات، هل تتم للنساء الصلاة فيه؟ لا، ما ينبغي هذا. إذا كان بينه وبين المسجد شارع فلا تصلي فيه، في خلاف الصواب أنها لحوط ألا تصلي فيه النساء ما دام خارج المسجد فلا يصلي فيه. نعم. صلينا وحدهن، ما يصلينا مع الإمام، صلي وحدها ولا تصلي مع الإمام، صلي النساء وحدها. إذا كان بينه وبين المسجد شارع فلا، لابد يكون داخل المسجد. نعم. يقول أحسن الله إليك، إذا سألت أحد العلماء سؤالا وأفتاني ثم سألت عالما آخر قال عن نفس السؤال، لعله قال عن نفس السؤال وهدفي من تكرار السؤال لعلي أجد رخصة، هل في ذلك بأس؟ وهل ينطبق عليه قول السلف من تتبع الرخص فقد تزندق؟ نعم. نعم، في هذا بأس، لأنك تبحث آخر. بيّنت أنك تبحث عن الرخص، الواجب عليك أن تسأل من تثق بدينه وعلمه ورائه، وإذا أفتاك تأخذ بفتوى، يلزمك لزوم وليس لك الخيار ولا تسأل غيره، هذا هو الواجب. أما أن تتبع الرخص هذا حرام عليك، ليس لك ذلك، تبحث عن الأسهل لك. نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء؟ نعم، بينهم النبي قال طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظ هم النزاع من القبائل. بين الغرباء هم الذين يصلحون، يستقيمون على طاعة الله عند فسد الناس ويصلحون الناس، يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء هم الغرباء. نعم. يقول ما حكم الستر على شكل خط أو قلم أو كتاب، وما صحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع خط كسترة له؟ السترة شيء قائم، يكون شيء قائم، شيء قائم كالعصا، جدار، سارية، ما يقرب من ثلثي ذراع. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا، تكون سترة مثل مؤخرة الرحل وهي تقارب ثلثي ذراع، شيء قائم. أما الخط وطرف السجادة مثل ما في بعض العامة، لا، هذا ما يعتبر سترة، طرف السجادة ما هو سترة. والخط فيه خلاف، جاء الحديث إذا لم يجد شيئا يجعل خطا هلاليا، والحديث فيه كلام لأهل العلم، بعضهم قال فيه اضطراب. على كل إذا لم يجد شيء خط في الأرض خطا هلاليا، لكن إذا وجد شيئا ينصبه يكون قائم واقف، شيء واقف يقارب ثلثي ذراع. نعم. يقول أحسن الله إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله على حبكم في الله. يقول يا شيخ، أنا مبتلى بمصيبة معصية، أرجو أن تدعو لي أن الله يعافيني منها. نسأل الله لك العافية، نسأل الله أن يعافيك منها، نسأل الله أن يعافينا وإياك من الشرور والفتن. نعم. هل يلزم المرأة إذا كانت في المسجد بين النساء وتصلي خلف الإمام أن تستر وجهها؟ لا، إذا كانت بين النساء تصلي على جانب، السنة لها كشف الوجه. أما إذا كان عندها رجال تستر وجه، أما إذا كانت وحدها أو بين النساء فالسنة لها كشف الوجه، لكن لا يبقى شيء من الشعر، تستر الشعر والرأس جميع جسدها ما عدا الوجه. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا. السلام عليكم يا محمد. يقول السائل، أنا أصلي المغرب في الطريق وأخرج بعد الصلاة مباشرة إلى حاقي بالدرس، فأدخل وأصلي تحية المسجد وأنوي بها صلاة السنة الراتبة، فهل فعلي فيه بأس؟ نعم، فعلك لا بأس. طيب، هذا يعني صلي الفريضة ثم تخرج وتصلي في المسجد فيه الدرس، تصلي تنوي بها الراتبة وتكفي عن تحية المسجد، تنويها عن الراتبة، تكون نية للراتبة وتكفي عن تحية المسجد. كما أن الإنسان إذا جاء وقد أقيمت الصلاة فإن الفريضة تكفي عن تحية المسجد. نعم. يقول في صلاة الخوف، إذا وافقت صلاة الخوف صلاة المغرب كيف يصلي؟ إيش؟ إذا وافقت صلاة الخوف صلاة المغرب كيف يصلي؟ يصلي على أحد الصلوات، على أحد الأوجه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد صلاة الخوف رويت عن ستة أوجه وسبعة كلها جائزة. يصلي على أحد الصلوات في صلاة الخوف ثبتت في الأحاديث. يصلون مثلا إما أن يصلون صفوفا ثم يصلي بهم الإمام ثم يركعون جميعا ثم يسجد الصف الذي يليه ويبقى الصف الثاني والثالث يحرس، ثم إذا قام تقدم الصف الأول وتأخر الصف الثاني على إحدى الصلوات، أو يصلي بطائفة وطائفة تحرس يصلي ركعتين ثم يصلي بطائفة ثانية ركعتين الأولى له فريضة الثانية نافلة. هذه وجه اختار إحدى الوجوه التي تناسب الحالة. نعم. إذا قام الإمام من التشهد الأول ولكن المأموم لم يكمل تشهده بسرعة الإمام، هل يجوز أن أتابع الإمام بالتكبير وأقوم معه بدون إكمال؟ لا يكمل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، يكمل ويتبعه قصير. نعم. كيف نجمع في الفاتحة يبقي آية وآيتين يكملها ويتبع الإمام. نعم. كيف نجمع بين الحديث الذي أفاد أنه لا تأكل جباه الموحدين المصلين، والله يقول في آية منع الزكاة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ هذا في موقف القيامة، تكوى بها الجباه وجنوب في موقف القيامة. ما من رجل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرقر اليوم القيامة قبل دخول النار، يبطح لها. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفحة من النار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا قبل دخول النار. وكذلك إذا كان صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يودي زكاته يبطح لها في قاع قرقر تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أفواه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بها العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا كل ثابت في الحديث الصحيح، هذا في موقف القيامة. فإذا كان يوم القيامة ودخل النار لا تأكل النار وجهه، هذا مكان، هذا في موقف، هذا موقف. نعم. يقول أحسن الله إليك، إذا كان هناك مظلمة لكافر على مسلم فكيف يكون حساب يوم القيامة؟ الله أعلم. خصاص يأخذ حقه، يحتمل أنه يأخذ حقه في موقف القيامة قبل دخوله الجنة، يختص له يوم القيامة. نعم. هل أوقات النهي تشمل أداء الفرائض؟ أي أن من لم يقم إلا والشمس طالعة في أول طلوعها هل يصلي الفجر أم ينتظر حتى ترتفع قيد رمح؟ لا، الفرائض ليس لها وقت نهي، يصلي فريضة صلي الفريضة ولو في وقت النهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا عام، إذا استغل عند طلوع قرب طلوع الشمس أو عند طلوع الشمس صلي ولو عند قرب الشمس. إنما هذا النهي للنوافل، أما الفرائض صليها. نعم. حيث المسجد فيه خلاف من العلماء، من قال إنها لا تفعل حيث المسجد وهم الجمهور، وقالوا أحد هنا أصح وأكثر يجلس، وقالوا أخي لها العلماء أنها تفعل لأنها من ذوات الأسباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام تخصص عموم النهي، وهذا أرجح من ذوات الأسباب مستثنى مثل تحية المسجد سنة الوضوء وإعادة الجماعة على الفريضة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف كل هذه مستثنات. نعم. يقول ما حكم أن يتوضأ الشخص من برادات المخصصة للشرب علما بأن الماء غير متوفر إلا بهذه البرادات؟ لا يجوز الإنسان أن يتوضأ من البرادة. البرادة هو عدة الشرب، وقفت على للشرب ما وقفت للوضوء، وإذا توضأ منها فلا تصح صلاته عند بعض أهل العلم، لأنه صلى بماء مغصوب كما لو غصب الماء وكما لو صلى في ثوب حرير. وقال آخر من العلم تصح مع الإثم، والصواب أنها تصح مع الإثم، لكن لا يجوز أن يتوضأ من البرادة. البرادة ما أعدت للشرب، لو أذن الإنسان أن يتوضأ من البرادة ولا يتوضأ من البرادة انتهى الماء البارد وصار من يريد أن يشرب ما يجد ماء بارد لأن الناس سحبوه وتوضأوا منه ثم أيضا يجري الماء ويلوث المكان وهو لم يعد لهذا يكون غاصب إذا توضأ منك الغاصب ما يجوز إنما يذهب ويبحث عن الماء الذي أعد للوضوء. نعم. تقول أحسن إليك هل الصلاة مع الجماعة تدرك بالركوع أم بالتشهد الأخير؟ الصواب أنها تدرك بالركوع تدرك الجماعة بالركوع والوقت تدرك بالركوع والجمعة تدرك بركعة لما جاء في الحديث من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. قال آخرون إنه يدركها بمقدار تكبيرة الإحرام إذا كبر قبل أن يسلم الإمام أدرك وجلس قبل أن يسلم الإمام أدرك الجماعة وهذا مذهب الحنابلة والصواب أنه لا يدرك إلا بالركعة للحديث لكن إذا جاء هو متأخر إذا جاء ولم يجد أحدا يدخل مع الإمام في أي حالة إن كان له عذر في تأخره فله أجره وأما إذا كان متساهل فعليه الإثم. نعم. يقول أحسن الله ما صحة فناء ما روي عن بعض السلف في مسألة فناء النار وهل ذكر ذلك عن شيخ الإسلام تيمية؟ إيش؟ ما صحة ما روي عن بعض السلف في مسألة فناء النار؟ نعم. وهل روي عن شيخ الإسلام تيمية ذلك؟ هذا ذكر ابن القيم رحمه الله في أحد الأرواح نقل شارح الطحاوي وغيره آثار عن بعض السلف وبعض الصحابة أن النار تفنى لكن الآثار أكثرها لا يصح منقطعة الصواب أن النار لا تفنى والنار والجنة دائمتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان هذا هو الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعض العلم حمل هذا القول على أن الذي يفنى هي طبقة التي فيها العصاة نار العصاة وأما نار الكفرة فلا تبقى شيخ الإسلام لا يقول بفنائها شيخ الإسلام يقول ببقائها لكن المقيم رحمه الله روي عنه ذكر أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء وأطال في شفاء العليل وغيره نقل يفهم منه أنه يقول بهذا القول ولعل له قولين رجع عن أحدهما أما شيخ الإسلام فلا يقول بهذا. نعم. ما حكم استعمال القلم المطلي بالذهب؟ ما حكم استعمال القلم المطلي بالذهب؟ لا يجوز أن يستعمل الذهب سواء كان ذهب خالص أو مطلي لا يستعمل الرجل الساعة ولا القلم والقلم حتى لا الذكر ولا الأنثى المرأة الرجل الذكر والأنثى لا يستعمل القلم قلم الذهب ولا نظارة الذهب ولا مكحلة الذهب لا للرجل ولا للمرأة المرأة تتحلى بالذهب والفضة تتحلى في يديها في رقبتها وذنيها وأنفها تتحلى بها فقط لكن ليس لها أن تستعمل الذهب في المكحلة ولا في النظارة ولا في القلم ولا وكذلك الرجل مطلقا الرجل أيضا لا يستعمل ساعة الذهب والمطلية بالذهب كذلك الأواني أواني الأكل والشرب والملاعق لا يستعمل الرجال ولا النساء حرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقال عليه لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم يعني الكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. يقول صليت مع الإمام وقد كنت مسبوقا بركعة فلما سلم الإمام سلمت ناسيا ثم تذكرت بعد السلام مباشرة فأكملت الصلاة ولكن لم أسجد لسهو فهل علي شيء في ذلك؟ نعم إن كنت تركت السهو عامدا صلاتك باطلة وإن كنت ناسيا حينك تسجد ما تتذكر صلاتك صحيحة وعند أهل العلم أنه إذا طال الفصل أو انتقض وضوءه سقط السجود. نعم. ما صحة القول بنسخ القنوت النوازل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت بعد قنوته على من قتل أصحابه في بئر معونة؟ يحتاج إلى دليل. القول بنسخ يحتاج إلى دليل. الأصل عدم النسخ لا بدليل. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لماذا وضع الإمام البخاري أبواب صفة الصلاة في كتاب الأذان ولم يضعها في كتاب الصلاة؟ لا، كله في كتاب الصلاة، كله تابع، كله كتاب الصلاة بدأ إلى صلاة الجمعة، والأذان تابع للصلاة، الأذان للصلاة، الأذان من أبواب الصلاة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم استعمال المرأة للنظارة الذهبية والمكحلة الذهبية والقلم الذهبي؟ ليس المرأة ذلك، لا تستعمل النظارة الذهبية ولا المكحلة ولا القلم كالرجل، كذلك الرجل، وإنما المرأة تتحلى بالذهب والفضة، تتحلى بتحلي التجمل في يديها، في أصابعها خواتم، وفي عنقها، وفي أذنيها، وفي أنفها، وفي رجليها. أما أن تستعمل مكحلة ذهب لا، ما يجوز، أو نظارة ذهب لا يجوز. وكذلك أيضا ملعقة، ما تستعمل ملعقة ذهب ولا كأس، للرجل ولا المرأة جميعا. يقول: لا تشربوا في آنة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم، يعني الكفرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يستعمل الرجل والمرأة أواني الذهب ولا ملاعق الذهب ولا نظارة الذهب ولا مكحلة الذهب، للرجل والمرأة. إنما المرأة تستعمل الذهب والفضة في الحلي فقط، تحلى بها. نعم. للساعة تحلي المرأة، لا تتحلى بها، أما الرجل لا، ما يلبس ساعة الذهب ولا المطلية بالذهب. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل قول الرجل يحرم علي كذا وكذا فيه كفارة يمين بشكل مطلق أم أنه خاص بالنساء؟ لا، فيه. إذا قال يحرم عليه هذا الطعام أو يحرم عليه كلام فلان، نعم، عليه أن يكفر كفارة يمين. يقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فبين أن التحريم فيه تحلة، تحلة اليمين بالكفارة. وهذه الآية نزلت لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل، قال: لا أشرب العسل، أو حرم سرية ماريا القبطية، فأمر الله أن يكفر. نعم، فإذا حرم الإنسان شيئا فإنه كفر. أما إذا حرم زوجته، قال هي حرم زوجته، قال هي حرام، أو قال هي على كظهر أمي، فالصواب أنه ظهار، يكون ظهار، عليه كفارة الظهار، تحريم الزوجة خاص. قال آخرون فيه كفارة يمين في رواية عن ابن عباس كغيره، والصواب أن تحريم الزوجة خاصة هي ظهار، أما تحريم غير الزوجة ففيه كفارة يمين. نعم. يقول: امرأة حضرت صلاة المغرب وكان في محضر من الرجال. لكن أنا أنصح يعني إخواني ألا يحرم الإنسان على نفسه، لا ينبغي الإنسان، وخصوصا الزوجة، لا يحرم ولا يحلف بالطلاق. بعض الناس إذا جاء ضيف حلف بالطلاق تأكل ذبيحته، ما علاقة الزوجة بالضيف؟ يحلف إذا كان ولا لزم عليه، فإن قبلها الحمد لله، ولا ترك، لا تحرج. وإذا كان ولا بد يحلف بالله حتى تكفر كفارة يمين، أما تحلف بالطلاق فلا، أو تحرم فلا. نعم. يقول: امرأة حضرت صلاة المغرب وكانت في محضر من الرجال في مكان عام، ولم تستطع أن تتخفى في صلاتها، ولكنها خافت من فتنتهم لها. ولكن خافت من فتنتهم لها. إيه؟ هل يحق لها الصلاة دون سجود؟ لا، ما يحل، لكن تبحث عن مكان، تبحث، ولو أخرت ساعة ونصف ساعة، لأن يعني الوقت طويل، إذا كان الظهر أو كان العشاء إلى نصف الليل، فانتظر حتى يصل لها مكان بعيد عن الرجال، حتى تخشع في خشوعها، تحاول تكون خلف سيارة ولا خلف مكان، في مكان تبحث عن مكان بعيد عن الرجال، ما تكون في وسط الرجال. نعم. أما أن تصلي بدون سجود لا. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم قول مع خالص التحية أو مع خالص تحياتي؟ ما حكم إيش؟ قول مع خالص التحية أو خالص تحياتي. يعني التحية الخاصة بالإنسان، ما أعرف في هذا محذور، يعني التحيات التي تليق بالإنسان، الإنسان له تحية التي تليق بأخي المسلم. نعم. يقول: أحسن إليك، إذا صلى إنسان مع أناس يداومون عن القنوت في صلاة الفجر، ومعهم من لا يرى الدوام عن القنوت بل في وقت النوازل، فلما قنتوا يقول لا يقنت معهم ولا يرفع يديه، ها؟ لا

وهذا لم يحصل في المسجد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد ولا بني مسجده على قبره، وإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وبيت خارج المسجد. فجاء الوليد بن عبد الملك فوسع المسجد وأدخل البيت كامل. هذا غلط من الوليد، لكن لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد، ولا يقال إن مسجده مبني على قبره، لا هذا ولا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل. يقول السائل: ما ضابط قيام الحجة على من فعل ناقضا من نواقض الإيمان؟ وهل هناك نواقض لا يجوز أحد لا يعذر أحد من الجهل بها؟ وما أفضل ما كتب في هذا الجانب؟ قيام الحجة معناها أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أو يبلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله ثم يخالف، هذا قيام الحجة. قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت هذه الحجة. وقال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن بلغه الدليل فقد قامت هذه الحجة. أما إذا كان لم يبلغه الدليل، أو كانت المسألة التي فعلها مسألة دقيقة خفية مثل يجهل هذا، فيكون معذور، كما في قصة الرجل الذي ثبت في الصحيحين وفي غيرهما ممن كان قبلنا أنه كان مسرفا على نفسه، فلما حضرت الوفاة جمع بنيه وقال: أي أب كنت لكم؟ فأثنوا عليه فقال: إنه لم يبتئر خيرا، يعني لم يعمل خيرا، وأخذ عليهم العهود والمواثيق أنه إذا مات أن يحرقوه ثم يسحقوه يطحنوه ثم يذره في البر، وفي لفظ يذر نصفه في البر ونصفه في البحر، وظن أنه يفوت على الله، وقال: والله لا قدر الله عليه وبعثني لا يعذبني عذابا شديدا. قال في الحديث: ففعلوا ذلك، ففعلوا ونفذوا، فلما مات أحرقوه ثم سحقوه طحنوه عظامه ولحمه ثم ذروه في البر وفي البحر، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر الله البحر فجمع فيه، وقال له: قم، فإذا هو إنسان قائم. فقال الله: ما حملك على ذلك؟ قال: يا ربي مخافتك. فما تلافى أن رحمه الله. قال العلماء: إن هذا الذي حمله على هذا ليس الإنكار، لم ينكر البعث ولم ينكر قدرة الله، ولكنه ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وأحرق وسحق يفوت على الله ولا يدخل تحت القدرة، لكن هو يعتقد أنه لو ترك ولم يحرق بعثه الله وأن الله يقدر عليه، لكن ظن أنه إذا وصل هذه الحالة أحرق وسحق وذر فات على الله، فغفر الله له لجهله وخوفه العظيم الذي حمله على ذلك، ليس الإنكار وليس العناد، وإنما حمله على الجهل والخوف العظيم فغفر الله له. هذه مسألة دقيقة خفية بالنسبة إليه، إذا كان الذي أنكره من المسائل الدقيقة الخفية يعلم، أما إذا كان يعيش بين المسلمين ومسألة واضحة يعبد غير الله يذبح بين المسلمين يسمع القرآن ويسمع النصوص لا يعلم. لو إنسان عاش بين المسلمين يعيش بين المسلمين ثم فعل الزنا وقيل له: لماذا تفعل الزنا؟ قال: أنا جاهل ما أدري. ما يعتقد، مسألة واضحة. أو تعامل بالربا ويعيش بين المسلمين يقول: أنا جاهل ما أعرف حكم الربا، ليس بصحيح. أو سجد للصنم وهو بين المسلمين ويقول: أنا جاهل، هذا ما يعذر فيه، إنما يعذر في المسائل الدقيقة الخفية التي مثلها يجهل. وأما الكتب التي كتبت العلماء كتبوا في كل مذهب، الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف في مؤلفات الفقه بوبوا باب وسمى قالوا باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، وذكروا أنواع كثيرة من نواقض الإسلام ومن المكفرات، ومن أكثر من كتب في هذا الأحناف كتبوا في هذا شيء كثير، حتى قالوا إنه لو صغر المصحف أو المسجد وقال مصيح أو مسيجد على وجه التحقير كفر، ويكون هذا من النواقض. صلى الله عليه وسلم وعلى فيه. نعم. يقول: أحسن الله إليك، هل يعذر المرء بقطع صلاته لوجود رائحة كريهة من أحد المصلين بجانبه إذا كانت مفسدة لخشوعه؟ إذا كما يستطيع لا يكلف نفسا وسعها، بعض الناس ما يستطيع يتحمل، قال لبعض الناس إنه فعل هذا، إذا كما يستطيع أن يذهب الخشوع يكون معذور في هذا، ويكون هذا هو اللي تسبب عليه الإثم هذا بجوار هذا. وإذا كان الإمام هو الذي أكل الثوم هل يصلي بالناس؟ هذا مخاطب الإمام وغير الإمام، الإمام يكون أشد يعني الإمام ينبغي يكون قدوة للناس، فلا ينبغي له أن يفعل هذا. هذا لا يجوز لا للإمام ولا غير المأموم، لا ولا للمأموم، لا يجوز له أن يأكل الثوم والبصل في المسجد سواء كان إماما أو مأموم، والإمام قدوة للناس، فكيف يفعل هذا؟ نعم. ما حكم الصلاة على العشب الأخضر الذي تزرع به الحدائق والاستراحات؟ إيش؟ ما حكم الصلاة على العشب الأخضر الذي تزرع به الحدائق والاستراحات؟ لا بأس. بأس. الأصل الأرض، الأرض كلها يقول النبي جعلت الأرض مسجدا وطهورا، ما دام أنها تسقى بماء طاهر فلا في إشكال، الحمد لله. نعم. يقول أحسن الله إليك، قال صاحب الزاد ويسن رفع وجهه عند الأذان، هل هناك دليل أو أثر على ذلك؟ رفع وجهه عند الأذان، عند الأذان ولا بعد الأذان؟ بعضهم قال بعد الأذان يرفع، جاء في بعض الآثار أنه أو بعد الوضوء هذا يرفع ويقول الدعاء، ما أعرف لهذا أصل أنه يرفع رأسه عند الأذان، وإنما يستقبل القبلة. نعم، لا أعلم لهذا أصلا. نعم. يقول أحسن إليك، بعض الناس خاصة أهل الزراعة من كبار السن يعرفون متى يأتي موسم الزراعة وموسم الحصاد، وذلك عن طريق النجوم وواقعها، ومتى كذلك ومتى قال يأتي مطر، كل ذلك معرفة مواقع النجوم، فما الحكم في هذا؟ لا بأس معرفة فصول السنة ومعرفة وقت البذر وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، هذا يقال له علم التسيير. تنجيم ثلاث أنواع، النوع الأول اعتقاد أن النجوم مؤثرة وأن لها تأثير في الأرض، هذا شرك في الربوبية وهو شرك الصابئة قوم إبراهيم. والنوع الثاني أن لا يعتقد أن النجوم التأثير لكن يدعي بها علم الغيب، ويدعي أن اجتماعها أو افتراقها أو غيوبها أو طلوعها يدعي به علم الغيب، حدث في الأرض كان يدعي باجتماعها وطلوعها مثلا موت عظيم أو ولادة عظيم أو غلاء الأسحار أو وجود الأمطار، هذا لا، هذا من دعوة علم الغيب أو شرك. فهذا النوعان يسميان علم التأثير. النوع الثالث علم التفسير، وهو نستدل بالنجوم والشمس والقمر على معرفة فصول السنة، معرفة زوال الشمس فتعرف أوقات الصلوات مثل تزول الشمس، يعرف أوقات البدر وأوقات فصول السنة، هذا لا بأس به على الصحيح عند جمهور العلماء، وإلا بعض العلماء منع منه، والصواب أنه جائز الذي عليه جمهور العلماء. ولهذا قال وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره الحرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، والصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه يرخص فيه تعلم المنازل القمر ليجب معرفة أوقات الفصول وأوقات البدر، أما المطر لا يعلم وقت المطر إلا ما يستدل به على أوقات المطر، لكن يقول إن الله أجر العادة في نزول المطر في وقت الوسمي في وقت كذا في وقت كذا، أما أن يجزم ويدعي لا، أما التوقعات هذا شيء آخر، وأنه إن الله أجر العادة نزول المطر في وقت طلوع النجم الفلاني هذا معروف، ومعرفة وقت البدر وفصول السنة هذا علم التفسير، وهو جائز على الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. نعم. رجل بنى مسجدا صغيرا على أرضه، وبعد مدة أراد أن يبني له عمارة على نفس الأرض التي عليها المسجد بحيث يهدم المسجد ويبني مسجدا آخر في مكان آخر، فما حكم هدمه المسجد؟ إذا دعت الحاجة إلى نقله ينقل يدري توسعته فلا بأس، يوسع مثلا في مكان قريب ووسع هذا لا بأس في هذا، ينقله إذا دعت الحاجة إلى هذا بعد مراجعة المحكمة في هذا. هل المرض الذي ظهر في منطقة جازان يأخذ حكم الطاعون من حيث عدم الذهاب إليها وعدم الخروج منها؟ هذا خاص بالطاعون، ظاهر الحديث أنه خاص بالطاعون، قال إذا سمتم به أرض فلا تدخلوها، وإذا وقعتم بأرض فلا تخرجوا منها. النهي عن أكل الثوم البصل هل هو خاص بالمسجد أم يدخل في ذلك صلاة الجماعة لمن صلى في البر أو السفر؟ خاص بالمسجد، وكذلك كل مجتمع للناس لا ينبغي أن يؤذيهم حتى ولو في غير المسجد، في مخيم في جماعة كثيرون ما يؤذيهم إلا ذية المؤمنين حرام، لكن في المسجد أشد، في المسجد مثلا يؤذي الملائكة والآدميين، أما في غير المسجد يؤذي الآدميين. نعم. يقول أحسن إليك: تيمم في نافلة مع وجود الماء وذلك خشية البرد. إذا كنت تخشى على نفسك المرض وتيممت وليس عندك ماء تسخنه في برية أو في مكان ليس عندك فلا بأس، أما إذا كنت تستطيع أن تسخن فلا يصح الوضوء، ولا تصح صلاة النافلة ولا الجنازة ولا الجمعة حتى لو خشيت خروج الوقت، يجب عليك أن تسخن الماء وتصبر لأنك مشتغل بشرط الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة، يجب عليك أن تسخن الماء وتتوضأ، أما إذا كان في مكان ما عندك ما تسخن به ويخشى عليك تخشى على نفسك من أن يقتلك البرد أو يزيد المرض فلا بأس، وإذا كان عليه جنابة وكان في برية وليس عنده ما يسخن به فإنه يتوضأ، يتوضأ للخفف الجنابة، يتوضأ ويغسل مواضع الوضوء ثم يتيمم الباقي، فإذا وجد الماء بعد ذلك أو طلعت الشمس يسخنه ويغتسل. نعم. يقول: ما معنى قوله اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا قوله واجعلها الوارث منا الوارث منا؟ الله أعلم. نعم. قول أحسن الله إليك: هذا أحد الإخوان ينبه أنه أخذ أحد كتاب البخاري من صاحبه وتبادل الكتاب ينتظره عند بعد الصلاة خارج المسجد. يقول أحسن الله إليك: السؤال الأخير، هل من كلمة تذكيرية عن إخواننا المجاهدين في الشيشان وإخواننا في فلسطين؟ إيش؟ هل من كلمة؟ كلمة تذكيرية عن إخواننا في الشيشان. لا شك أن المجاهدين في الأفغان بحاجة، بحاجة إلى مساعدة إخوانهم المسلمين، دعمهم ودعائهم، والدعاء نسأل الله أن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم وأن وحد كلمتهم وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم، ونسأل الله أن يخذل أعداءهم رسل الكفرة وأن يثبتهم وأن يقذف الرب في قلوبهم وأن يشتت شملهم وأن يجعلهم غنيمة المسلمين، وكذلك المجاهدين في فلسطين من الإخوان المسلمين الطيبين الذين يجاهدون لأنهم أخرجوا من ديارهم وعودوا، نسأل الله أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يخذل اليهود وأن يثبتهم وأن يوفق المسلمين لجهادهم وإخراجهم من بلاد المسلمين، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم وبارك عليه وسلم. صلاة المرأة في المسجد قال ذكر أنها لا تمنع من أنها لا تمنع من ذلك إلا لسبب شرعي يمنعها، ولكن يا صاحب الفضيلة رجل غيور ولا أطيق أن تخرج زوجتي وأرغب أن تصلي في بيتها، هل غيرتي هذه أعاقب عليها ولا أعذر أم أنها من عذر والله يحفظك؟ نعم، هذا حصل لعمر، عمر رجل غيور رضي الله عنه، وكانت زوجته تقول أريد أن أخرج تمنعني، فلا يمنعها، تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، على كل حال ينبغي الإنسان يعني ألا يمنع إذا لم يكن هناك مانع، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، يتعدوا مع النص. نعم. رجل يسكن في الرياض وعندهم غنم تبعد ما يقارب 300 كيلو فيذهب إليها أحيانا فيجلس أحيانا مدة أسبوع وبعض الأحيان مدة شهر عند غنمه، فما حكم الصلاة؟ هل يجوز القصر مدة جلوسي عند الغنم وإن طالت؟ الصواب الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام تنقطع أحكام الصلاة ويكون من أول فريضة يصلي الرباعية 4، إنما هذا إذا كان يوم أو يومين أو 3 أو 4، ما زاد عن 4 أيام فإنه وهو ناوي إقامة يعني نوى إقامة مستمرة، فهذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام يعني ناوي أن يقيم ما عنده تردد، فهذا تنقطع أحكام الصلاة، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وبعض العلماء يرى أنه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يرى أنه لا يزال يقصر حتى يرجع إلى بلده، لكن الذي عليه جمهور العلماء والذي عليه الفتوى الآن أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام تنقطع أحكام الصلاة، أما إذا كان ما يدري متى تنتهي حاجته لا يزال يقصر، يعني عنده حاجة مثلا إنسان جاء يطلب غريمة أو له معاملة إذا انتهت اليوم مشى أو غدا مشى ولا يدري وجلس مدة شهر شهرين فلا يزال يحصل، لكن إذا كان في البلد أو صلى مع من يتم يتم الصلاة، وإن صلى وحده أو مع المسافرين قصر. نعم. ولو كان ناوي أن يقيم في المكان أكثر من 4 أيام هذا يعتبر مقيم. لا ولا هو يعلم أنه بيجلس أكثر من 4 أيام. نعم. يقول هل يكفي غسل الجمعة عن وضوء؟ فيه خلاف، بعض العلماء قال إذا نوى ارتفاع الحدثين اندرج الأصغر في الأكبر، وقال آخر من العلم لا بد أن يتوضأ، فالأحوط أن يغتسل غسلا كاملا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه يفضل ما على رأسه ثم شقه اليمين ثم شقه الأيسر، هذا هو الأفضل. وإن مس ذكره أو خرج منه ريح يعيد الوضوء، هذا هو الأحوط. نعم. مبلغ لبناء مسجد هل عليه زكاة أو حال عليه الحول؟ ولم نشرع في البناء لعدم اكتمال المبلغ. لا، هذا يشترط في الزكاة وجوب الزكاة أن يكون له مالك معين، والمسجد ما له مالك معين، هذا عمل خير في تبرعات جمعات المسجد أو لجماعة تحفيظ القرآن أو لأعمال خيرية، هذا ما فيها زكاة، يعني ليس لها مالك معين في أعمال البر. يشترط الزكاة أن يكون لها مالك معين، النقود لها مالك. نعم. من نفسه ولا طلعها إلى الآن يزكيها حتى طلعها، ما دام انه ما خرجها، لأنه يجوز لها أن يعدل، يمكن ينوي الآن أن يطلعها ثم يعدل، ما دام ما طلعها، ما دامت من النقود من عنده هو يزكيها حتى يخرجها. نعم. يقول هل صحيح ما يذكر أن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله كان يرى أن ركوب المرأة وحدها في السيارة مع السائق لا يعتبر خلوة؟ ليس بصحيح، من نقل هذا فقد أخطأ، خلوة بل هو خلوة. نعم. هل للمرأة أن تمس طيبة إذا كانت لن تمر على مجمع رجال بل ستذهب إلى مكان نساء مباشرة سواء في مسجد أو غيره؟ ليس لها ذلك، ليس لها أن تمس طيبة إذا كانت تمر على الرجال، ما ليس لها ذلك، بل عليها أن تخرج كما في الحديث ولا يخرجها تفلات، يعني غير متطيبة، فإن تطيبت تمنع من الذهاب إلى المسجد. نعم. قال ما حكم قول خطيب وإسلاماه وقدساه ومعتصماه؟ ومعتصم هذا شرك، يدعو غير الله، معتصم ميت يدعو ميت، من دعا غير الله فقد أشرك. أما قول وإسلام هذا التوجع، أما الدعاء المعتصم من دعا غير الله فقد أشرك، نسأل الله العافية. نعم. يقول صليت مع زميلي صلاة العشاء وأنا الإمام، وكان هذا الزميل فكاهيا. إيه؟ وكان إيش؟ فكاهيا يعني. نعم. يقول فمال علي وأنا في الصلاة فغلبني الضحك وتصبرت، ومع ذلك فقد خرج مني صوت يوحي بالضحك، ثم أتممت الصلاة، ماذا علي؟ أما هو فالضحك كثيرا مع أنه يدافع الضحك. إذا كان تبسم فالتبسم لا يبطل الصلاة، إذا كان قهقها تبطل الصلاة، إذا ضحك في قهقها يبطل الصلاة، وعند الأحناف تبطل الصلاة والوضوء جميعا. الأحناف يقول من قهقها في الصلاة بطل الصلاة ووضوءه، يجعل القهقها مبطل الوضوء، والصبر الوضوء ما يبطل، ما يبطل إلا إذا أحدث خرج منه ريح تبطل الوضوء، أما القهقه تبطل الصلاة، أما إذا كان تبسم مجرد تبسم فلا تبطل الصلاة. نعم. ما الفرق بين طيب الرجل وبين طيب المرأة؟ وهل يعد طيب الرجل يقول ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة بالعكس، ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم. وهل إيش؟ وهل يعاد تطيب الرجل بطيب امرأته تشبها يدخل في الوعيد؟ ما شيء في هذا. نعم، التطيب هو مأمور بالتطيب الآن. نعم. إذا وجد الرجل يظهر ريحه، أما امرأة يختفي ريحه. نعم. إذا وجد الإنسان في سرواله نجاسة فما حكم الصلاة التي صلاها وهو لا يعلم بالنجاسة؟ صلاة صحيحة، إذا صلى الإنسان ثم وجد نجاسة في ثوبه نسيها أو علمها ثم نسيها أو جهلها فالصلاة صحيحة. أما إذا كان وجد في ثوبه نجاسة في الصلاة فهذا إن استطاع أن يلقي الثوب الذي عليه يلقيه ويستمر في صلاته، كان يكون دم في منديل يلقيه أو في غترة يلقيها، أما إذا كان في ثوبه ولا يستطيع خلعه يقطع الصلاة ويغسله ثم يصلي. أما إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة. والدليل على هذا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه والصحابة صلوا في نعالهم ثم خلعها في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم فلما سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أخبرني أن بها أذى ولم يعد أول صلاته، صلى في عليه في أذى لأنه ناس لم يعلم، دل على أن الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلمها فصلاته صحيحة. نعم. هل الأفضل أقرب من الخطيب يوم الجمعة أم فضيلة الصف الأول؟ الصف الأول. نعم. يقول أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح الملائكة رجلا معه كلب أو جرس، أو في معنى الحديث. نعم. هل يدخل فيه الآن من يحمل جوالات ويضعها على هذه النغمات التي تشبه الموسيقى والغناء؟ والله يخشى عليه، يخشى هذه الموسيقى ومن هذه ممنوعة حتى ولو ممنوعة من جهة أخرى، من جهة ما فيها من الطرب، ولا ينبغي للمسلم أن يختار هذا الأصوات، يزيل هذه الأصوات ولا سيما في المسجد، ينبغي له أن يغلق الجوال حتى لا يشغل الناس حتى ولو كان صوت عالي، فكيف إذا كان صوت منكر؟ نعم. يقول لي أخ عمره 12 سنة وزوجتي تكشف له، فما حكم ذلك؟ ينبغي تتحجب، لأن هذا مقارب، قد يكون بالغ، قد يحتلم، وقد ينبت الشعر الخشن ولو ب 12 سنة، قد يبلغ 12 سنة، ولهذا ينبغي حتى لمن قارب الاحتلام ينبغي أن تتحجب عنه المرأة، لكن ابن 10 سنوات يفهم ينبغي أن تتحجب عنه. نعم. يقول أحسن إليك، إذا دعا الرجل على من ظلمه أو من جاهر بعض الكبائر بأن يهلك الله أولاده أو يمرضهم، هل يقع مثل هذا الدعاء مع أنه لم يقع منهم تعد أو ظلم؟ ليس له ذلك، لا ينبغي الإنسان أن يدعو عليه، ينبغي أن يدعو له بالهداية، ينبغي حتى من ظلمه ينبغي له أن يعفو، يعفو عن من ظلمه هذا أفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وقد يدعو عليه على من ظلمه ثم يزيد في الدعاء حتى يأخذ حقه ثم يأخذ زيادة منه. نعم. يقول أيها أفضل على وجه التحديد، صلاة الجمعة في مسجد الحي الذي أذهب إليه ماشيا أم في هذا المسجد الذي أحضر إليه بالسيارة لحضور الجنائز؟ الأمر في هذا واسع، انظر ما هو الأفضل، ما هو يعني الأنفع لك والأفضل في نفسك الآن. لا شك أن المشي أفضل إذا أمكن، المشي أفضل، لكن إذا اخترت مسجد من تستفيد من الخطيب هذا طيب. نعم. يقول أحسن إليك يا شيخ، هل يجوز جمع العصر مع الجمعة المسافر؟ وإذا كان ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.